دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، هم نصبوا لهذا الأمر علم الحديث، يقول: فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. خلاص كده؟ ثم بعد ذلك يقول إيه؟ فالمحدث الماهر لا يتخالج في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلام عن الأحاديث: لا يثنيه أهل العلم ولا يرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. الكلام ده كان بيتكلم على مين؟ على الجرح والتعديل، وهل الجرح مقدم أو الجرح، لأن مسألة الجرح والتعديل دي الجرح المبهم والتعديل المسبب. إذا كان الجرح مفسر أو الجرح مبهم أو التعديل مبهم، أو هل يقدم ولا المسألة؟ وهنجيب لكم كلام الإمام الحافظ الذهبي والإمام السخاوي المرة في أنه يجب التسليم لكلام الأئمة المتقدمين، اللي هم الأئمة المتقدمين مين؟ كالإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حازم. دول اللي يجب التسليم لقويهم صحة وضعفا وتوثيقا وتزييحا. هنعرف ليه بقى؟ لأن هم أعلم الناس بالرواة، وهم كانوا معاصرينهم وأعلم من كتبهم. هنجيب الكلام ده تفصيلا، بس ساعة لما قبل ما نتكلم عن الحديث الحسن، عشان لما نيجي نتكلم عن الحديث الحسن نعرف المسألة فين. خلاص كده؟ طيب، احنا انتهينا بالمرة السابقة بإيه؟ احنا تكلمنا عن العدالة. صح كده؟ هنتكلم في الشق الآخر من الرواية، وهو الضبط. وقلنا إن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط إيه؟ كتاب. معايا ولا؟ فضبط الصدر يعني إيه ضبط الصدر؟ هو تحمل الرواية، أنك تتحمل الرواية من الشيخ ثم بعد ذلك تحتفظ بها في صدرك، وعندما تطلب منك في أي وقت تأتيها أو ترويها كما سمعتها. وبناء عليه إذا أخطأت في حرف حرفين يبتدي الأئمة يقول لك مثلا تجد بعض العلماء كان يهتم بالمتن فيخطئ في أسماء الرواة، وبعض العلماء كان يهتم بالأسانيد فيخطئ في المتن، وبعض العلماء كان يهتم بالمتن فيخطئ في الأسانيد. ده مثلا، وده مشهور جدا عن شعبة، أنه بدل ما يقول مالك عن صدق قال خالد بن علقمة، قالوا إن شعبة كان يهتم بالمتن فلذلك له أخطاء في الأسانيد، وفي أئمة لهم أخطاء في المتون، وكل واحد بيبقى معروف الخطأ بتاعه فين وشكله ايه، وهو بياهم في حرف حرفين يشكل عليه هي. فالحفظ انك تتحمل روايه ثم تضعها في صدرك، وعندما تطلب منك تؤديها كما سمعتها، ده اسمه حفظ الايه؟ الصدر. طيب خلاص، انت ما عندكش حفظ الصدر، الملكه دي مش عندك، عندك كتاب، فانت قاعد بتسمع وبتكتب كلام الشيخ. اولا طبعا المجالس العلماء كان زمان بيجي راجع الشيخ في اللي اتكتب صححنا او مع اقرانك، الحرف ده انا نسيته، الحرف ده ما سمعتوش، الحرف ده انت بتكتب وتصحح. الائمه كانوا عندما يرون الكتاب كل ما كان فيه كاست وكده يعرفوا ان ايه، ان صاحب الكتاب جيد. لأنه هو بيراجع. أنت فاهم؟ طيب لذلك لما يجي الراوي مش حافظ سطر وحافظ كتاب، ايه شروط بقى لحفظ الكتاب؟ ان هو يحفظه من الدس ومن التحريف. بمعنى ايه من الدس والتحريف؟ انه ياتيه مثلا، لانه كان زمان ده لازم تفهموا دي جيدا، كانوا بيعملوا ايه؟ طبعا هم كانوا بيكتبوا بالحبر مش بالقلم الجاف، ودلوقتي ممكن بتعمل. فيعمل ايه؟ يجي والله يا شيخ محمد انا والله انت سمعت حديث معايا وانا عايز اشوف كم حديث، فيروح واخد الكتاب ويروح عامل له ايه؟ الحاق بين السطور، او يزود له اسم راوي، او يشيل واو بدل عمرو تبقى عمر. فاهمني ازاي؟ فكان الائمه دائما عندما يكون هناك راوي له كتب كانوا يذهبون اليه، هات الكتاب، يجي الامام يحيى بن معين يشوف الكتاب، الامام بخاري، ابو زرعه، كل يوم تلاقيه امام بيروح يشوف الكتاب ده، لانه عارف ان الراوي ده خد من الشيخ ده 100 حديث او 50 حديث، وعارفين الاحاديث دي كل شويه بيتابعوه، لو لقوا في الحاق في الحديث طيب فبيسالوه، يعني ده كله حديثه؟ اه متاكد؟ ما بيقولولوش حاجه عشان يعرفوا الراجل ده محافظ على الكتاب ولا لا؟ لا. يقول نعم هو كله حديث. لا عارف ان هو ايه؟ هنا اقول الحق هذا الحديث ده مش خطر. بعدين بيشوف الورق من ورا كده بيلاقوا الايه؟ الحبر ايه؟ لسه طالب بتاع يوم او يومين او ثلاثه، فبيعرفوا ان الحق اما يكتب له بين السطر او يشيل بدل عمرو تبقى عمر، خلاص كده؟ فكان الائمه دائما يذهبون الى الراوي الذي عنده كتاب بصفه مستمره، انا وانت وده وده وده، يروحوا يشوفوا الكتاب اخباره ايه؟ في الحاق ولا لا؟ الحاق يعني يلحق في الكتاب او بين السطور، يكتب له بين السطر سطرين، لانه كان بيشتغل بالقلم والريشه والحاجات دي، فيشوفوا في الحاق ولا لا، لان هم عارفين. لذلك ساعطيكم مثالا للامام يحيى البعين. الكلام ده مش حاجه، الحاجات ده الامر ده علم واقعي مش وهم. يحيى المعين رحمه الله عليه كان في مجلس لنعيم بن حماد، فقال حدثني عبد الله المبارك الى اخره. قال هذا ليس بحديثك. ده مين؟ يحيى المعين. نعيم بن حماد ده شيخ البخاري بس مش الصحيح، وهو متكلم في حفظ شويه. خلاص كده؟ وهو صاحب كتاب الفتن. عارفين كتاب الفتن؟ فتن لابن نعيم، اللي هي نعيم بن حماد، عارفينه؟ المهم يعني، فقال هذا من حديث. قال ليس من حديثي. قال اترد عليه؟ قال نعم. ادخل وشوف كتابك. دخل جاب الكتاب، فاقسم له ان هو انا رويته من عبد الله بن مبارك. قال والله ولا هذا ليس من حديث ابن مبارك، ولم يسمع ابن مبارك من فلان. اقسم له يحيى المعين. فدخل خرج بالكتاب، قال نعم كما قلت. يقول يحيى المعين ايه؟ كما قلت، وليس هو من حديث عبد الله بن مبارك. فالامام عارف الراوي ده احاديثه كم حديث بالظبط، وروى عن مين، وسمع من مين، ومين سمع من مين، ومين ما سمعش من مين. عارفين وحافظين دي، وحافظين كتب الرواه نفسهم. وتجد في يحيى بن معين، وخاصه يحيى بن معين، كان كل الرواه بيخافوا من يحيى بن معين. لذلك في قاعده الائمه وضعوها، قالوا اذا وثق يحيى بن معين راوي وضعفه اخرون فاعلم انه كذاب. إذا وثقه يحيى بن معين قال إنه ثقة، وضعفه أحمد والبخاري فاعلم أنه كذب. ليه؟ لأنهم كانوا يتجملون ويخافون من يحيى بن معين. في قصة كان مع الإمام أحمد ويحيى بن معين، دخل فكان في شيخ ماسك كتاب، فقال دخل باب فقال من؟ قال أحمد بن محمد. خش إسحاق خش. فقال من؟ قال يحيى بن معين. فقال الراوي بيقول على شيخه بيقول فارتعد الشيخ وسقط الكتاب من يده. كانوا يتجملون عندما ياتي يحيى بن معين. لذلك قاعده اذا وثق يحيى بن معين راوي وضعفه اخرون فاعلم انه كذاب. لان عارف ان الامام احمد ممكن ايه يعني يعدي وممكن لكن الامام يحيى بن معين على طول اول ما بيوقع في حاجه على طول هو بينصح مره واثنين وثلاثه وبعد كده بيشهد. طيب كان الفضل بن الكن كان مع الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد مع يحيى بن معين، فذهبوا يختبروا الفضل بن الكن. الفضل بن الكن أبو نعيم اللي هو مين؟ شيخ البخاري. فالإمام أحمد قال ليحيى بن معين، عشان تعرف الأئمة كانوا بيعملوا إيه، كان بيختبر الرواة تنصيصا، فقال هو ثقة، قال أريد أن أختبر، يختبر يمتحن. فقعد يحيى بن معين، فخرج له الفضل بن الكن على الباب، فراح يحيى بن معين وضع له 5 أحاديث، الحديث الأولين ليس من حديثه، الحديث الثاني من حديث أبو نعيم، الثالث الرابع الخامس. فقال أما الحديث الأول فليس من حديثه، الحديث الثاني من حديث الثالث الرابع الخامس. راح بعت له ورقة ثانية، الحديث الأول من حديثه، الحديث الثاني مش من حديثه، الثالث الرابع الخامس، قعد له كده 3 أو 4 مرات. فآخر مرة بقى خلاص كده يبقى الواحد بيمتحن، فقال نظر كده فقال أما هذا فليس له من على إسحاق، وأما يحيى أما علي أما الإمام أحمد فهو أورع من أن يفعل هذا، يعني لا ده ما عملش حاجة زي كده، وما أظن إلا منك. وركله شاطه برجله كده، شاط مين؟ يحيى بن معين. فالإمام أحمد قال ألم أقل لك أنه صفر؟ أنا قلت لك صفر ما تخممش. فقال هذه الركلة أفضل عندي من هذه الصفر. قال ممتحن. لذلك كان بالفعل كان كل رواة أي رواة في الدنيا كان يخاف من يحيى بن معين، ما خافش من أحمد ولا علي بن المديني ولا يخاف من يحيى بن سعيد القطان ولا يخاف من الإمام مخالف، لكن يخاف من يخشى من يحيى بن معين بالذات. خلاص كده؟ طيب يبقى قلنا أن الحفظ حفظ صدر وحفظ إيه؟ كتاب. فلابد أن يكون إذا كان الراوي حافظا لكتابه لابد أن يحفظه من الدس ومن التحريف، إنه واحد يحرف له بدل محمد يكتب له محمود أو أحمد يبقى محمد أو أحمد يبقى حمد، هو كده. أو عبد الله يسوي له سنة كده تبقى عبيد الله، لأن زمان ما كانش بيكتب نقط شدتين بس كده، ما بيكتبش النقط ماشي، فمش هتفرق. شعبة يعمله سعيد. فإذا ما كانش الراوي اللي معاه الكتاب ده فاهم المكتوب وعارفه وعارف خطه وعارف إن ده ينبه، ما عارفش فبيطعنوا عليه الأئمة. خلاص كده؟ يبقى حفظ الصدر وحفظ الإيه؟ الكتاب. خلاص؟ يبقى حفظ الصدر إنك أنت تسمع من الشيخ وتتحمل الرواية دي حتى تطلب منك في أي وقت فتؤديها كما سمعتها فتكون حافظا، فيسموك حافظ أو ثقة وحسب أخطائك. طيب أنت مش حافظ لكن عندك كتاب بيعمل إيه؟ لازم تحفظه من الدسي، ده شروطه، وبتعرف إن في دسي فيه أو تحريف بتعرف. يقول هذا هتجد وهجيبها لكم الحفظ المزي وغيره يقول وفي النسخ القديمة العتيقة لابن ماجه كذا، وفي الموضوع الموجود على ايامه خطأ كذا، وبينبه ان الخطأ ده من مين؟ من النسخ مش من ابن ماجه، من النسخ نفسه. هتجد كثيرا جدا حفظ المزي يذكر الكلام ده اما في تحفة الاشراف او في تهذيب الكمال، يقول وفي النسخ القديمة من سنن أبي داود من رواية كذا كذا، وفي الموجود في رواية ابن الأحمر الأحمر أو رواية ابن الأعرابي أو كذا كذا، وهذا خطأ ينبه، وهذا الخطأ يكون من النساخ ممن نسخه. خلاص كده؟ تجد الكلام ده موجود عند الأئمة من المتقدمين وتعلموا منهم بعض الأشياء دي متأخرين. خلاص كده؟ يبقى حفظ الكتاب، قلنا الحفظ حفظان، حفظ الكتاب وحفظ صدر. خلاص كده؟ وتكلمنا عن العدالة، هنبتدي بقى في اتصال الإسلام كما قلنا إن هو سماع الشيخ من شيخي، الطالب من شيخي بكل طرق بجميع أنواع طرق تحمل الرواية اللي احنا قلناها ماشي، ما يكونش في وسطة، ما يكونش الراوي ده مدلس. خلاص كده؟ المدلس ده بيعمل إيه؟ بيجي لشيخه بيبقى فيه مثلا حضر مجلس 2 3 4 وفي مجلس ما حضروش لسبب او تاخر فما سمعش بعض الاحاديث من شيخه فبيسمع من محمد، فبيعمل ايه المدلس؟ يسقط محمد يقول عن الشيخ مباشره فبيسموه مدلس، ودي بيعرفه. خلاص كده؟ هنقول دي انا نسيها، احنا قلنا ان الضبط ضبط الصدر وضبط الكتاب، في حاجه اسمها اللي احنا اركان الضبط وهي 5، اليقظة، اليقظة والحفظ عند التحمل والحفظ عند الأداء، وأن يصون إذا كان بقى ممن له كتاب أن يصون الكتاب من المحو والزيادة. خلاص كده، يبقى اليقظة والحفظ عند التحمل والحفظ عند الأداء وأن يصون الكتاب من المحو، والعلم بما يحيل المعنى إن حدث بالمعنى. خلاص كده اللي احنا قلناه في البيت العراقي، يحفظ إن حدث حفظا يحمي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة. خلاص كده، يشترط طبعا جمهور العلماء أنه يجوز الرواية بالمعنى، لكن يشترطون أن يكون عالما بما يحيل المعاني، لأن في اللغة العربية لو ضم مطرح كسرة ومطرح فتحة تحيل، لفظ مطرح رب تحيل. اللغة العربية فيها مرادفات كثيرة جدا جدا، يعني المرادف يعني ايه؟ اختلف اللفظ واتفق المعنى. احسنت كده، يعني هو مساوي للكلمة دي. خلاص كده، يعني مثلا احيانا تجد المحدثين يقول هذا حديث جيد ويقصدون به حديث صحيح، واحيانا يقول هذا حديث قوي يقصدون به انه ايه حديث صحيح لكن يعني ادنى مراتب الصحيح. خلاص كده، زي ما احنا بنقول مثلا ايه يفكر، ممكن تقول يتامل، يعني دي اختلاف في الشكل الحرفي كلمه لكن المعنى واحد. فالمرادفات اي انك تاتي بكلمه مختلفه عن هذا في الحروف لكنها تؤدي الى المعنى، لذلك لابد ان كان يروي بالمعنى او لا يحفظ جيدا لابد ان يعرف، ودل الشرط الامام الشافعي وغيره ان يعرف ما يحيل الالفاظ بمعنى. خلاص كده، يبقى قلنا اركان الضبط اليقظه، يعني يبقى منتبه، الحفظ عند التحمل والحفظ عند الاداء، وان يصون الكتاب اذا كان بيحدث من الكتاب او عنده حفظ كتاب ان يصون الكتاب من المحو ومن الزياده، والعلم بما يحيل المعنى ان حدث بالمعنى. الكتب المصنفه دي في المصطلح على فكره انما هي صنفت فقط على عمل الائمه، يعني ايه عشان تفهموا القصه، ان يعني البخاري ما قالش الحديث صحيح كيت وكيت وكيت وشو، لكن في العمل في كتابه وفي تصحيح الاحاديث له شروط معينه. عاملين ايه؟ يبقى البخاري كان بيشترط في الصحه كذا، الامام احمد بيشترط في الصحه كذا، ده موجود في العمل. اللي زيه العرب كانوا يتكلمون باللغة العربية، صح كده ولا لا؟ طيب كتب النحو بقى والصرف والبلاغة ما فيش حد أصلا من الأئمة كان بيكتبها أصلا، من الصحابة للتابعين، إنما جاء بعد ذلك. منهم خليل بن أحمد الفراهيدي، طبعا عارفين طبعا. عارفين ولا؟ نعم. ها؟ عارفين ولا؟ تسمع عنه، هو طبعا إمام كبير، وعلى فكرة هو من رواة الكتب الستة. وسيبويه الفكر، و طبعا والامام الكبير الاصمعي، عارفين الاصمعي طبعا، وهو من رواه الكتب الست. ما اسمه بقى؟ هو اسمه عبد الملك ابن قريب، قاف ر ي ب، وهو من رواه الكتب الست، يعني له روايه في الكتب الست. وكذلك الخليل بن احمد الفراهيدي اللي هو صاحب كتاب العروض او العروض، وهو أعطى كتاب النحو لتلميذه سيبوي عشان انشغل بالعروض، وهو أول من صنف كتاب المعجم، اللي هو المعجم في اللغة العربية مسماه بالعين، مسماه بالعين، هو ما لم يكتمل، يعني هو مطبوع لكن ما اكتملش، مسماه بدأ بالحرف العين. لماذا؟ لأنه يعتبر أن العين أعمق الحروف اللغة العربية، فبدأ بكتاب اسمه كده، أول من صنف. خلاص كده؟ طيب قبل كده، قبل سيبويه من تلامذة خليل بن أحمد، يعني مثلا 150 في الحدود دي، كان في كتب مصنفة في النحو؟ لا، لكن ده كان عملي. العرب كان تقول أن الفعل مرفوع دائما، والفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب، إلى آخر. والجملة الاسمية والجملة كانوا بيتكلموا بيها كده، لكن لما بدأ تفتتح بلاد الكفر والعدل فخاف علي بن أبي طالب على أن اللغة تندثر وتتحرر، لذلك أمر أبو الأسود الدؤلي إلى آخر ما هو يصنف كتاب وينقط وينقط، لأنه ما كانش بتكتب كده، كانت تكتب مثلا سعيد كده سين عين بس، بس هي بتتنطق ما فيش نقطتين تحت، وشعبة كذلك. لذلك تجد الأئمة المتخيلين يقولون بالمثلثة الفوقية اللي هي بالشين، بالمثنات تحتية المثنات اللي هي الياء، خلاص كده إلى آخر ضبط اللغة أو الكتب. تجد كده إما بالمهملة بالمعجمة، خلاص كده. فالكتب دي صنفت على كلام إيه؟ على لغة العرب، خلاص كده ولا لأ؟ يعني كانوا لذلك حتى كتاب سيبويه وغيره بياخد ليه الفاعل مرفوع؟ عشان لغة العرب كده إيه؟ وبيستدل بلهجات العرب وكذلك بما كتب في الشعر إلى آخر. فالكتب دي صنفت متى؟ بعد 70، يعني في 220 250 في الحدود دي. لكن قبل كده العرب كانت بتقول وعملي، فاهمين ازاي؟ فكذلك هذه الكتب اصلا مصنفه خلوا كلام الامام احمد ويحيى بن معين، خدت بالك؟ ان ده له شرط وده له شرط، وعرفوا ان هم كلهم متفقين على شروط الحديث الصحيح خمسه، خدت بالك؟ بعضهم زاد شرط يبقى ده لشروط الائمه الخمسه او لشروط الائمه السته الى اخره، خلاص كده. لكن الكتب دي ماخوذه عن العمل بتاع الايه؟ العلماء الذي سبقوه. يبقى دي اركان الضبط، قلنا خمسه: الحفظ عند الاداء، اليقظه الحفظ عند الاداء، والحفظ عند التحمل، وان يصون الكتاب الى اخره. طيب قوادح الضبط بقى اللي بتخفح في الضبط: السهم، ان هو يبقى يعمل كده مثلا، والنوم، سوء الحفظ والغفله والاختلاط، كل هذا اذا طلق على الحفظ يغيره. يبقى ان هو بيسهم، واحيانا تجد الكلام ده هو بينام، كان في واحد مجهد جدا بينام، قاعد الشيخ بينام، فالشيخ يقول حاجه يفوق كده يجيب نصها نص كلمه. احيانا تجد في الدروس كده، مش مشكله ولا لا؟ تجد واحد يعمل لك واحد او خمسه كده فايق كده، طب هو قال كلمه ماشي، فممكن يحرفها، ممكن يقول نصها ويحط النص الثاني من عندهم. فدي من قوادح الايه التي تطعن في الحفظ، ان يكون ساهيا يسهو او ينام او سيء الحفظ، لان هو اصلا متيقظ لكن ايه ما عندوش ملكه الحفظ يا جماعه. يعني في واحد ربنا مديله ملكه حفظ، في واحد مديله ملكه فهم، ما هيش مشكله. ذلك فضل الله ايه يؤتيه ما يشاء. ممكن متيقظ وقاعد لكن ما بيحفظ، او بطيء جدا في الحفظ، فده بيأثر، خلاص كده؟ طيب. فيقول الإمام الحافظ ابن كثير يقول: قلت فحاصر حد الصحيح أنه متصل سند بنقل العبد الضارب عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن في بعض الأئمة قال إن هو الحديث أن يكون متصل، الإسناد إلى منتهاه فقط. فمنتهى ده ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون صحابي، ممكن يكون تابعي، فانت ما قيدتش. لكن الحديث لابد ان يكون انتهاؤه، لو قلت يعني هو اتصال الاسناد بنقل العدد الضابط الى منتهى، وده موجود في كله، فده عمل ايه؟ المنتهى ده ممكن يكون صحابي، ممكن يكون تابعي، خلاص كده. يبقى ده له تعريف تاني، في حاجه اسمها الموقوف، وفي حاجه اسمها المقطوع، في حاجه اسمها المنقطع، خلاص كده. وهنعرف الفرق بين المنقطع والمقطوع، ان المنقطع ما سقط الاسناد منه في وسط الاسناد، ما سقط الراوي او ما في سقط في اثناء الاسناد، طيب ده المنقطع. والامام الشافعي له تعريف ان المنقطع ويقصد به المرسل، ده خاص بالامام الشافعي هنعرفه. لكن المنقطع عند علماء الحديث قاطبة هو ما سقط في اثناء الاسناد راوي. طب اذا سقط في اثناء الاسناد راويان يسمى ايه؟ معضلا. طب لو سقط في اول الاسناد مرسل، على قول الشافعي منخفض بس هو مرسل. لو في اول الاسناد اللي هو اذا قصدنا باول الاسناد يعني ايه من عند النبوه يبقى ده مرسل او منقطع على قول الامام الشافعي. طب في اخر الاسناد بقى معلق خلاص كده. اثناء الاسناد اذا سقط في الاسناد راوي واحد بس يسمى منقطعا، وسمى المنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راوي فقط وقيل ما لم يتصل وقال بانه الاقرب للاستعمال خلاص كده. اما الموقوف انك انت تسند حديث الى الصحابي لا يشترط فيه ان يكون متصلا، لكن في حديث النبوه لا بد ان يكون متصلا. هنعرف الفرق بين المنقطع والموقوف والمرسل والمقطع والمنقطع والمقطوع. المقطوع هو كلام التابعي، اذا قال اي تابعي قول فقط قوله هو بيسموه العلماء ايه مقطوع، لكن لو كان كلام صحابي بيسموه ايه موقوف. يبقى الموقوف هو كلام الصحابي فقط، المقطوع هو كلام التابعي. واحيانا الائمه بيسموا بالموقوف قول التابعي واتباع التابعين والائمه، لكن بيوضح ويقوله وهو موقوف من قول مالك، موقوف من قول الزهري، لا بد من تحديده. لكن لو انت تقصد موقوف اي الصحابي تقول موقوف، لكن لو تقصد غير الصحابي لابد ان تقيده، يقول هو موقوف على الزهري، تجد في الكتب كده. فانت تضطرب المساله لان انت عارف ان الموقوف ايه قول الصحابه وكلام الصحابه، لكن هم اذا كان غير صحابي يوقفونه او يقيدونه، يقول هو موقوف من قول الزهري ومن قول مالك ومن قول احمد او من قول مشعل او اي من قول سعيد بن جبير من قول سعيد بن مسيب الى اخره. اذا غير صحابي لابد ان تقيد. طيب وهنعرف والمسند هنعرف له تعريف، مش هو تعريف واحد هنذكره لانه هيجي بعدين مباشره. يقول بقى من قول صحابي او دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعله قادحه، وقد يكون مشهورا او غريبا. يبقى احنا اتفقنا ان يكون متصل الاسناد بروايه العدل ضابط، ثم بعد ذلك الشروط الاخرى انه لا يكون شاذا ولا معللا. وهنعرف ان العله اما عله قادحه واما عله غير قادحه. طب يعني ايه الشاذ؟ هنعرف ان الشاذ كما قال الامام الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط، ورد ما قال بفرد الثقه كالناهي عن بيع ولا والهبه، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. الامام الشافعي قال الحديث الشاذ هو مش تفرد الثقه، لا انما هو روايه الثقه فيما يخالف فيه الثقات. لو احنا شرطنا ده الكلام ده في تقييد شويه، يعني ده مجمل ده واسع شويه في تقييد. طب افرض الثقه ده خالف ثقه واحده فقط، يبقى لا يشترط في الشذوذ ان يكون يخالف ثقه مجموعه من الثقات، بل اذا خالف ثقه واحدا وكان هذا اتقن او هذا احفظ او هذا اثبت فبيسموا الراجح معروفا والايه المرجوح ايه بيسموه ايه شاذ. يبقى الشذوذ حتى عند الامام الشافعي هو اشترط ان يروي ثقه فيما يخالف به الناس خلاص كده. يبقى لما يجي مثلا واحد يقول لك الحديث ده مش شاذ، ليه؟ لانه ما خالفش فيه حد 4 5 6 7، هو خالف واحد. لا، الشاذ عند العلماء ايضا اذا خالف من هو اوثق واتقن منه. هنقرا يا اخواننا، هاتوا الحديث الشاذ. يقول في النوع 13، يقول الشافعي قال الشافعي وهو ان يروي الثقه حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك ان يروي ما لم يروي غيره، يعني ان هو يعني بمعنى التفرد ان هو ما يرويش حاجه غيره ما رواهاش، لا ده مش شاذ. انما الشاذ هو ان يروي روايه يخالف فيها الناس مجموعه من الناس. طيب يقول وقد حكاه الحافظ ابو يعلى الخليل القزويني عن جماعه من الحجازيين قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. خلاص كده؟ فيتوقف فيما شذ فيه ثقة. يعني يتوقف في اللي انفرد به ثقة. ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير ثقة. اللي هو الضعيف أو الغير. يقول بقى: وقول الحاكم هو الذي ينفرد به ثقة، به الثقة، وليس له متابع. يبقى المعنى إن إذا روى ثقة حديثاً، وهذا الأصل، أصل يعني متن، ليس له متابع ولم يروى من أي وجه آخر، يكون عند الحاكم شاذاً. الإمام الحاكم يقول بأصل ليس بأي بمتن. طب ليه الأئمة، الأئمة كالإمام أحمد بن البخاري ما اعتبروش حديث إنما الأعمال بنية شاذ؟ فلازم تفهم، لو ما فهمتش مش هتعرف كلام الأئمة. عمر بن الخطاب قالوا على المنبر، عايز تقول لي يعني ما سمعوش غير واحد؟ فلم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من؟ عمر بن الخطاب. ولم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ده المشكلة هنا. سمعنون ثم رواه، لم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك اشتهر وتواتر على يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه مالك والسفيانان وشعبة وكل والحمدان، حماد بن زيد وحماد بن زيد، كل العلماء هو ابتدى يشتهر من مين؟ من يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر وتواتر الحديث. لكن بداية الحديث من مين؟ تفرد. طيب لما تيجي في الإسناد بتتعلم كده، محمد بن إبراهيم التيمي ده قال الإمام أحمد فيه يروي مناكير أو له مناكير، خلاص كده؟ يعني أقصى ما فيه إن هو يكون صدوق. طب إزاي قبلوا هذه الرواية ولم يعدوها شاذة؟ يعني ده مش ممكن يتحمل مالك، ده الأئمة الكبار كمالك استنكروا عليه زيادة من المسلمين وغيره، ويخطأوا بعض الأئمة في حديث هو انفرد بيه. طب ايش معنى محمد بن ابراهيم التيمي بقى؟ عشان لما ترجع لكلام الحاكم الخليلي تفهم بقى القصه. وقال لك باصل ليس بمتابع عليه. لما تيجي تقرا كلام العلماء هتجد ان المتن ده روي من وجوه اخرى. فلذلك لم يستنكروا العلماء ولم يعدوه شاذا. مثاله ايه؟ حديث من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى دي نيه ولا مش نيه؟ وكل يبعث على نية، صح كده؟ لما الحديث بتاع سيدنا عائشة لما قال يعني الناس دي قالوا فيهم السوق في الحرب الأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يبعث على نية. خلاص كده؟ فلما العلماء وجدوا إن المتن ده معناه روي من وجوه أخرى ثابتة لم يستنكروا هذه الرواية ولم يعدوا شاذة. لكن لو ما وجدوش الكلام ده روي من وجوه أخرى ثابتة لاستنكروه. خلاص كده يا أخوانا؟ فهمنا؟ الأئمة كانوا يستنكروا متى؟ لما يكون أنت بتنفرد برواية لا تتحملها وتنفرد بحديث أو بمد مش موجود ولا حتى معناه روي من وجوه أخرى. خلاص كده؟ هجيب لك مثال. الإمام أحمد سئل عن حديث إذا انتصر في شعبان فلا تصومه، قال هذا حديث منكر. وفي رواية بقى عن الإمام أحمد قال والثابت بخلافه. يبقى هما بيبصوا على المتن ولا ما بيبصوش على المتن؟ إيه الثابت بخلافه بقى؟ أن عائشة كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكمل شهرا بعد رمضان إلا شعبان، كان يتم أن يصوم كاملا، وده ثابت في الصحيحين. فلذلك استنكر الإمام أحمد رواية إذا انتصف شعبان يعني أول ما يجي يوم 15 فلا تصوم، قال هذا حديث منكر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بخلافنا. يبقى هما ينظرون مش تفرد الثقة بس، بل والمتن روي من وجوه ثابتة ولا لا؟ ثابتة يقبلون، مش ثابتة يستنكرون، حتى لو كان من رواية الثقات الكبار. خلاص كده يا إخوانا؟ يبقى الأئمة كانوا لا ينظرون للأسانيد فقط بل الأسانيد وأيضا المسلمين. خلاص كده يا أخوانا ولا لا؟ وهناك شباب كثيرة جدا لأنهم كانوا يستنكرون بمجرد إن الحديث المعنى لا حتى لم يروى من أي وجه أصلا صحيح. حلو. خلاص كده يا فندم ماشي؟ في حاجه فيها اي اعتراض؟ لا مفيش. لا قولي مفيش. من حقك تعترض. احنا في اللي هي احنا هم بنقولوها ديمقراطيه احنا بنقولوها شو؟ هم بنقولوها ديمقراطيه خلاص كده؟ طبعا مش حاجه اسمها ديمقراطيه خالص. ولا انتوا عندكم اعتراض؟ لا ايه خلاص كده؟ هنعرف هجيب لكم حتى هو يقول ايه بقى؟ يقول فانه تفرد به عمر وعنه علقمه وعنه محمد بن ابراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الانصاري. قلت ثم تواتر على يحيى عن يحيى بن سعيد هذا فيقال انه رواهم 200 الى اخره. وقد ذكر له ابن مندى متابعات غرائب الى اخره. يقول بقى وكذا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. خلاص كده؟ لكن انا مش هشغل دماغكم. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته في بعض العلماء استنكروه. خلاص كده؟ وهنعرف ليه. ماشي بس لما يجي وقت. خلاص؟ يقول وتفرد مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه مغفر. دي من ضمن اللي احنا بنقول عليها شبهات او الحاجات اللي بنرد عليها الكلام ده. طب يا جماعه هو يقول ان مالك تفرد عن الزهري. وكذلك الامام مسلم يقول روى الزهري نحو 90 فردا كلها قويين لم يستنكروهم. تفردات الزهري. طب الامام الزهري يا جماعه ده اللي بيترد بيها على الكلام ده. أن الإمام الزهري إمام حافظ كبير. دي واحدة. الأمر الثاني أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلفه بجمع السنة. ولازم تفهموا دي جيدا. أن ده علم الحديث ده علم واقعي مش وهم. هجيب لك مثال بس. أنا والله مثلا أعرف أن مثلا والدي جايب ولدين أنا وأخويا وخلاص كده. ماشي؟ فأنا لما مثلا والدي بيموت وبعدين بكلف محامي ونعمل إعلان واصل والكلام ده أنا ما أعرفش إن أبويا كان متجوز أصلا فهو كان متجوز من الأرض. فلما يجي المحامي يقول لي ده والدك طلع متجوز ومخلف ثلاث أربع عيال تقول له لا الكلام ده كذب والكلام ده مش سامع يا عم القسيمة إيه؟ هتقول له برضه كذب؟ فأنت لما تكون مأمور بجمع حاجة معينة لك الحق أن تنفرد. خلاص كده ولا؟ دخل حق ان تنفرد باحاديث لم يرويها غيبك. لان انت مامور انك انت بجمع السنه في الدنيا دي كلها. فانت ما بتتكلفش ان انت تسمع في الحجاز بس لا بتخرج بره فلا بد انك تنفرد عن اقرانك اللي موجودين فين؟ في بلدك. صح كده ولا لا؟ فده لا ده مش معناه ان انا ارد حديث ولا لان انا لامر ان هو يجمع السنه. فاهمين دي يا اخوانا ولا؟ كذلك الإمام عمر بن عبد العزيز كلف الإمام الزهري بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل القطران والبندق فلا بد أن ينفرد. فما تجيش تعترض بقى على تعريف الشاذ أو المنكر أو غيره بأن الزهري تفرد بروايات لأن هو من حقه أن ينفرد. طيب خلاص كده ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قبيحة وقد يكون مشهورا او غريبا. وهنعرف ان العلة كما قلنا اما علة قبيحة او علة غير قبيحة. العلة القبيحة فصلوها اهل العلم مجملة كده هي علة في الاسناد تخطح في الاسناد والمتن. خلاص كده؟ علة تكون في الاسناد فتخضع في الاسناد وفي المتن. طيب في عله ليست قادحه اذا رواه شيخان لكن ثقه ده ثقه وده ثقه. فاذا كنت لا تعرف ان هذا الراوي هو الثقه او لا يعني مثلا نقول محمد او علي والاثنين ثقتان دي عله في الحديث لكن هل تخضع في الحديث؟ اذا كان بين الراويان كلاهما ثقه فلا تخضع عند العلماء. لكن لو واحد فيهم ثقة والآخر ضعيف أو متكلم في حدي تخضع. فلا بد أن تحدد لي هذا الراوي هو ده ولا ده. هل هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر اللي هو الثقة ولا عبد الله بن عمر العمري اللي هو المكبر وضعيف؟ لازم تقول لي أنت سمعت الحديث من أيهم. لكن لو كان مثلا من مالك وشعبة الاثنين ثقات فأيهما دار الحديث فدار على ثقة، فما تخدعش خلاص كده، تخدع في انك انت ما ضبطتش هل هو الامام مالك ولا الامام شعبة. والعلة التي ايضا لا تخدع ان يكون اسم راوي في المتن، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، ده مبهم كده، فقام رجل فقال يا رسول الله، دي علة تخدع في الاسناد. لكن لو كان بقى حدثني رجل او شيخ او ثقه عن فلان عن فلان عن فلان، دي تخدع ولا ما تخدعش؟ تخدع. لكن اذا كانت في المتن فلا تخدع، خلاص كده. فقام عكاشه، سواء بقى تعرف عكاشه ده صحابي او تابعي او ما تفرقش، لانه هو الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الايه. لكن لو عكاشه ده كان هو راوي الحديث او في اثناء الحديث، لابد انك انت تعرف هل الراوي ده ثقه وهو صحابي ولا لا. فالعله التي تخدع في الاسناد ما تخدع في المتن، لكن العله لو كانت المتن، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا وكذا، فقال كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاسناد متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بيصف ان احنا كنا قاعدين كده مثلا، انا قاعد واحد بيروي عني واحد بيروي عني ان في واحد دخل والشيخ احمد بيدي درس، خلاص كده ما تفرقش بقى اللي دخل ده انت عرفته ولا ما تعرفوش، لانه ما ليش علاقه بالاسناد اللي هو ايه يضعف الحديث، خلاص كده. يعني لما اقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فساله، لو دخل رجل دي او روى رجلا او قال رجل او حدثني ثقه في الاسناد تخضع في الاسناد والمتن، لكن لو في المتن هي لا تخضع لا في الاسناد ولا في المتن، لان معرفته سواء مجهول صحابي مش ضروري، خلاص كده. ثم بعد ذلك يقول وقد يكون مشهورا او غريبا، خلاص كده. طيب مش معنى ان هو مثلا لا يشترط في الحديث الصحيح ان هو يكون مشهور، لا، في احاديث كثيره جدا مش مشهوره وصحيحه ثابته، واحيانا في احاديث غريبه يعني بمعنى تفردات، زي حديث انما الاعمال بالنيات وهي مقبوله في الصحيحين، خلاص كده. لان الغريب عند العلماء اما غريب نسبي او غريب غريب نسبي او غريب ايه مطلق. الغريب المطلق اللي هو في كل الاسناد، اما النسبي الى قريه او الى قبيله او الى اخر، او نسبه الى تفرد على راوي او امام هنا، خلاص كده. طيب العلماء عشان نبقى فاهم، اذا قال هذا حديث فرد او غريب يناه بالاستقراء بتقدير، يقصدون به تفرد الصحابي بهذا الحديث، يعني الحديث ده لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر، خلاص كده. لكن لو كان تفرد نسبي يبقى نسبة الى شيخ امام او حافظ كبير تبقى راوي تفرد به عن اصحابه، واحيانا يكون الى قبيلة يكون هو مكي وروى الحديث عن المدينة وهو المتفرد بالرواية، وده هتلاقيه عند الامام الحاكم بن سيمون يقول كده، تفرد به مكة اهل مكة عن اهل المدينة، يعني واحد من اهل مكة تفرد به عن اهل المدينة. هنعرف الغريب النسبي والمطلق، واحيانا بيسموه فرض، خلاص كده. طيب يقول بقى وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها، ولان الاول الامام الحافظ العراقي واهل هذا الشان قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن، فالاول المتصل الاسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سنن بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم ثقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه وقت حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه به، أو فضل سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن ذي الشاني، النخعي عن ابن قيس علقمة، عن ابن مسعود ولما عمنا. جمهور العلماء اختلفوا في أصح الأسانيد، فبعضهم كالإمام البخاري يعتبر أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص كده ده أصح الأسانيد. ثم بعد ذلك جاء بعد ذلك قالوا إن من أثبت الناس في مالك هو الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك قالوا من أثبت الناس في الشافعي هو الإمام أحمد، يبقى من أصح الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص كده. طيب وبعضهم فعن أحمد بن إسحاق، إذا قيل إسحاق فهو ابن الهرين، ده علم، خلاص كده. أصحها الزهري عن سالم عن أبيه أي عن ابن عمر، خلاص كده. أصح هذه الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، ده عند الإمام أحمد وعند إسحاق ابن هرين. وقال علي بن المديني والفلاس، مين الفلاس؟ هو عمرو بن علي، خلاص كده. أصحوها موجود عندكم أصلحوها ولا أصحوها؟ أصحوها أصحوها؟ هي عندي أصلحوها سنة مصحاها أصلحوها. محمد بن سيرين عن عبيدة، عبيدة ده هو السلماني، ماشي، وده الوحيد اللي بالفتح البعد عبيدة، ماشي. عن علي، علي إن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلاص كده. يقول عن يحيى بن معين أصحها الأعمش، واسمه سليمان بن مهران الأعمش، خلاص كده. عن إبراهيم مين؟ مين؟ نخعي. إبراهيم مع النخع، مع اسمه إيه؟ إبراهيم بن يزيد النخع. ما أنت لازم تعودوا كده وحاولتوا على كده، عشان بمجرد ما تسمع حديث تعرف الرواية دي بتاعت مين وده إبراهيم مين، ولما تقرأ في كتاب تبقى عارف على طول، خلاص كده. ودي بتيجي بالقراءة والإيه والخبرة. عن علقمة، عن ابن مسعود، علقمة مين؟ علقمة مسعود الثقفي، ها؟ ابن مسعود الثقفي. لا لا لا ده لا ده صحابي ابن مسعود ده، ده علقمة مين؟ وقاص. ها علقمة بن وقاص، خلاص حديث إنما الأعمال بالنيات، ده علقمة بن وقاص. إنما الثاني في علقمة بن وقاص وفي علقمة بن قيس، عشان كده قال إيه؟ مالك عن نافع بما رواه الناسك ومولاه واختر حيث عنه يسنده الشافعي، قلت عنه أحمد. وجزم ابن حنبل الزهري عن سالم أي عن أبيه البغلي، وقيل زين العابدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن ذي الشاني، النقعي عن ابن قيس علقمة، يبقى هو مين؟ علقمة بن قيس. وعلقمة بن قيس ليس له رواية عن عمر، وهم على فكرة في طبقة واحدة. أما علقمة بن وقاص فهو يروي عن ابن عمر وليس له رواية عن ابن مسعود. يبقى علقمة بتاع حديث إنما الأعمال بالنيات اسمه علقمة بن وقاص الإيه؟ الليثي. أما صاحبنا علقمة بن هنا علقمة بن قيس عن ابن مسعود، خلاص كده يا اخوانا. وطبعا الاثنين في طبقه واحده، ودي هتعرفوها برضه زي ما قلنا كده، حفظ والقراءه هتعرف ان اذا روى ده عن ده واذا روى ده عن ده، وده طبقه في طبقه. ودي اتعلمتها من الشيخ عمرو الله يرحمه، محمد عارف يعني اي راوي في اي طبقه اعرفه، حتى لو في ثلاثه في طبقه واحده اعرفه من تلامذته ومن شيوخه، لو اتفقوا في الشيوخ لا يتفقوا في التلاميذ، خلاص كده. طيب وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي كما قلت عن مالك، إذ هو أجل من روى عن من؟ عن نافع، وعنه الإمام أحمد، خلاص كده. طيب هو طبعا الشيخ احمد شاكر تحت بيذكر بعض الأسانيد من أصح الأسانيد برضو عن بعض الأئمة، منها أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، هو قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه. وأصح الأسانيد عن عمر الزهري، ده تجده في الكتب الستة، الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وعن عن ابن مسعود، بتيجي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن عمر، والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر، ويزاد عليهما ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر إلى آخره. خلاص كده احنا مش هنطول في الحاجات دي، هي موجودة ماشي. طيب نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.